فصل في أوقات النهي. المراد بأوقات النهي يعني الأوقات التي نهى الشارع عن الصلاة فيها، الأوقات التي نهى الشارع عن الصلاة فيها. وذلك أن الأصل هو مشروعية الصلاة دائما، قال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، جاء في رواية والنهار، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وأيضا قال عليه الصلاة والسلام أعني على نفسك بكثرة السجود. الأصل مشروعية الصلاة، لكن هناك أوقات ينهى فيها عن التطوع. وهذه الأوقات، الوقت الأول قال وهي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، من طلوع الفجر يعني من بعد طلوع الفجر. هنا أفاد المؤلف بقوله من طلوع الفجر أن الوقت يبدأ من طلوع الفجر وليس من صلاة الفجر، وليس من صلاة الفجر. وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، هل النهي متعلق بطلوع الفجر أو صلاة الفجر؟ أما بالنسبة لصلاة الفجر فحديث واردة فيها في الصحيحين، لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. لكن الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة بعد طلوع الفجر هذه يعني قد وردت، فجاء في البخاري لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعند مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. فهذه رواية الصحيحين، هذه رواية الصحيحين. وأما رواية لا صلاة بعد طلوع الفجر فهذه قد وردت في غير الصحيحين، وردت في بعض الروايات لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعة الفجر. ولكن هذا الحديث بهذا اللفظ غير محفوظ، والمحفوظ هو رواية الصحيحين لا صلاة بعد صلاة الصبح. خذها قاعدة، إذا ورد حديث في الصحيحين ووردت رواية بلفظ آخر في غير الصحيحين فالغالب أن هذه الرواية تكون ضعيفة، لأنه كانت صحيحة لأن أوردها البخاري ومسلم. هذه قاعدة، يعني هذا هو الأصل أو الغالب، هذا هو الغالب في هذا. وعلى تقدير صحة هذه الرواية لا صلاة بعد طلوع الفجر فيحمل قوله لا صلاة بعد طلوع الفجر على نفي المشروعية، أي أنه لا يشرع الإنسان أن يتطوع بنافلة إلا ركعتي الفجر، لكن ليس فيه دليل، ليس في هذه الرواية دليل على أن هذا وقت نهي، فلو تطوع لم يأثم بناء على هذا. ولهذا فالأقرب والله أعلم أن النهي متعلق بفعل الصلاة، وأن وقت النهي إنما يبتدئ من بعد صلاة الفجر وليس من بعد طلوع الفجر، وليس من بعد طلوع الفجر، لأن الروايات الصحيحة الصحيحين إنما قيدت ذلك بصلاة الفجر ولم تقيد ذلك بطلوع الفجر. والرواية التي فيها طلوع التي وردت بطلوع الفجر قلنا رواية ضعيفة، ولو ثبتت ليست صريحة في أن هذا وقت نهي. طيب، فيكون الصواب إذن أن الوقت الأول هو من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس. والمؤلف أجمل قال إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، لأن بعض الفقهاء يذكر أوقات النهي على سبيل الإجمال ومنهم المؤلف. فيكون الوقت الأول إذن من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، والوقت الثاني من بعد طلوع الشمس إلى والوقت الثاني من يعني نعم من حين طلوع الشمس، من حين من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح. والمقصود بقولنا قيد رمح يعني قدر رمح، وهو ما يعادل قدر متر تقريبا في رأي العين وليس في حقيقة الأمر. ويدل ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بدا حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب. وأيضا في الصحيحين حديث ابن عمر لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، ولا عند غروبها. وأيضا في حديث عمرو بن عبسة في صحيح مسلم صلي الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، يسجد لها الكفار. قيد رمح داخل، يعني كيف نقدر قيد رمح بالدقائق؟ ف يعني حسبته يعني أكثر من مرة وجدت أنه تقريبا يعني من 9 إلى 10 دقائق، من 9 إلى 10 دقائق. أما قول بعض الإخوة أنه يصل إلى 3 ساعة فهذا بعيد، 3 ساعة الشمس ارتفعت كثيرا، لكنه في هذا القدر، من 9 إلى 10 دقائق تكون الشمس يعني تقريبا قد ارتفعت قيد الرمح. داخل العمران لا يعني قد لا يتيسر رؤية الشمس وقت الطلوع، فيعتمد على التقويم. التقويم بالنسبة لطلوع الشمس وغروبها دقيقة، تقويم عالمية يعني كلها متفقة على هذا، ولذلك يعني تأخذ وقت الشروق من التقويم أو من الساعة وتضيف له 10 دقائق إذا أردت أن تصلي، لو كنت مثلا في المسجد أو أردت أن يعني تصلي صلاة الضحى فتضيف لوقت الشروق المدون في التقويم 10 دقائق، من 9 إلى 10 دقائق. طيب، قال ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس. من صلاة العصر إلى غروب الشمس هذا هو الوقت الثالث، هذا هو الوقت الثالث. وقد ورد النهي عن في الحديث السابقة، فإنها قد قرنت النهي عن الصلاة بعد طلوع الفجر بالنهي كذلك عن الصلاة بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، كما في قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وأيضا حديث جابر نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب، وفي حديث عمرو بن عبسة حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس. والنهي هنا متعلق عن، وسيشير المؤلف لهذا، أن النهي هنا متعلق بالصلاة، يعني بصلاة العصر. لو أنك أخرت صلاة العصر فإن وقت النهي يتأخر مع تأخير صلاة العصر. طيب، لو جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم فمتى يكون وقت النهي عنده؟ بعد صلاة العصر مباشرة، يعني في وقت الظهر. فإذا وقت النهي متعلق بالصلاة. دقيقة انتهي من هذه. طيب، إذا قلنا من صلاة العصر إلى غروب الشمس، الوقت الرابع من حين شروع الشمس في الغروب إلى أن تغرب، يعني إلى أن يتكامل الغروب، وذلك أن قرص الشمس إذا دنا من الغروب يبدو ظاهرا كبيرا، فإذا بدأ أوله يغيب فهذا هو وقت النهي المقصود هنا، حتى يتكامل غروبه. ويدل لذلك حديث ابن عمر صحيحين، إذا طلع حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب. وفي حديث عمرو بن عبسة ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب حين تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. قال بعض أهل العلم إن هذا الوقت مقابل لوقت طلوعها، يعني حتى ترتفع قيد رمح، وكذلك ينبغي أن يكون هذا الوقت بقدر ما يبقى على غروبها قيد رمح، وقدرنا هذا بنحو 10 دقائق، وبناء على ذلك يكون هذا الوقت إذا بقي على غروب الشمس نحو 10 دقائق حتى تغرب، حتى تغرب. فإذا إذا بقي على غروب الشمس 10 دقائق هنا هذا هو وقت النهي، وسنفرق بين هذا الوقت والوقت الذي قبله لأن وقت النهي هنا شديد. طيب، الوقت الخامس، قال وعند قيامها حتى تزول، وعند قيامها حتى تزول. يعني عند قيامها الضمير يرجع على الشمس، وجاء في بعض الروايات حين يقوم قائم الظهيرة، وذلك أن الشمس من طلوعها تبدأ في الارتفاع إلى أن تصل أقصى ارتفاع لها عند منتصف النهار ثم تبدأ في الهبوط، فحين تصل أقصى ارتفاع لها هذا هو وقت النهي، وهو أقصر ما يكون للظل في النهار، أقصر ما يكون للظل. وقد ينعدم الظل في بعض البلدان وفي بعض أوقات السنة، مثلا عندنا هنا في الرياض لا ينعدم الظل لكن يقصر كثيرا في الصيف، تحديد في يعني 21 يونيو يعني لما ذكرت هذا لأن يعني ثابت هذا التاريخ، بينما الهجري قد يتغير. 21 يوم من كل سنة على أقصى ما يكون الظل، لكن قد ينعدم الظل تماما، وذلك عندما دار السرطان جنوب الرياض، يعني بعد حوضة بني تميم بنحو 10 كيلو تقريبا، هذا هو موقع مدار السرطان. هنا ينعدم الظل تماما، ينعدم الظل تماما. لو كنت يوم 21 يونيو تحت مدار السرطان منتصف النهار ما ترى أي ظل. قد ذهبت أكثر من مرة لذلك المكان في ذلك التاريخ، وجدته كذلك، ما تجد أي ظل، ينعدم الظل تماما. طيب، هذا عند انعدام الظل وعند ارتفاع الشمس، هذا هو وقت النهي. جاء في حديث عمرو بن عباس في صحيح مسلم: صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، قال: ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، يعني حتى يبلغ الظل أقل منتهى له في القصر. قال النووي: حتى يقوم الظل مقابل الرمح جهة الشمال، ليس مائلا إلى المغرب ولا إلى المشرق. يعني هذه أيضا علامة أخرى، الشمس حينما تطلع يكون الظل من جهة إيش؟ ظل الأشياء، الغرب. وتأملت الشمس الظل من جهة الغرب طويل، ثم يبدأ الظل في القصر ويبلغ يعني أقصر ما يكون عند منتصف النهار، عند وقت النهي. وأيضا تجد أنه في نفس الوقت يميل جهة الشمال، فإذا وصل الظل إلى جهة الشمال الحقيقي تماما هذا وقت النهي، فإذا زال من الشمال إلى الجنوب نقول زالت الشمس. فنستطيع إذن نعرف الزوال بأمرين: إما بزيادة الظل بعد تناهي قصره، وإما بانحراف الظل من جهة الشمال إلى جهة الشرق، إلى جهة الشرق. طيب، تقدير هذا الوقت بالدقائق، تقديره هذا الوقت وقت يسير، ليس يعني طويلا، ويظهر أنه قبل الأذان المدون في التقاويم وقبل وقت الأذان الظهر المدون في التقاويم نحو 5 دقائق، على أن الأذان الموجود في التقاويم الآن على وقت النهي ليس على الزوال. الذين وضعوا التقاويم جعلوه على وقت النهي، لأنهم جعلوه على منتصف النهار، ومنتصف النهار ووقت النهي، كان يفترض أن يضيفوا دقائق يعني حتى تزول الشمس. لكن سبرت هذا، يعني وجدته وقت يسير حتى تزول الشمس، يعني من دقيقتين ونصف إلى 3 دقائق، وهذا وقت يسير. ويعني يمكن المؤذن يعني ما أن يفرغ من أذانه إلا وقد زالت الشمس، ولكن مع ذلك ينبغي أن يعني يعنى بهذه المسألة. يفترض أن التقويم تعدل وتضاف هذه الدقائق 3. والعصر، وقت العصر بني على وقت الظهر في التقاويم، احتاج أيضا إلى أن يضاف 3 دقائق أيضا لوقت العصر، ولو جعلت 5 دقائق لكان أمكن وأحوط. أقول هذا لأن بعض الناس من حين أن يؤذن المؤذن يكبر، خاصة في المطارات رأيت هذا، ينتظرون الأذان، فمن حين أن يعني يؤذن المؤذن يكبرون للصلاة، يكون قد ابتدأوا الصلاة قبل دخول وقتها، فينبغي يعني التنبه لهذا. طيب، فنحتاج هنا 5 دقائق قبل الأذان مع 3 دقائق يعني عند منتصف النهار، تكون 8 دقائق تقريبا في هذه الحدود. لو احتاط وجعلها 10 دقائق فهذا أحوط. فيكون إذا قبل أذان الظهر وقت النهي يعني من 5 إلى 10 دقائق بالكثير. أما قول بعض المشايخ أنها ثلث ساعة، هذا وقت كثير الحقيقة، ثلث ساعة كثير، لكن الذي يظهر أنه لا يتجاوز 10 دقائق. طيب، إذن هذه هي أوقات النهي الخمسة على سبيل التفصيل، والمؤلف أجملها. هل تستثنى الجمعة بالنسبة لهذا الوقت الأخير أو لا تستثنى؟ يعني هل نقول مثلا من يتنفل في مسجد الجامع يوم الجمعة نقول له لك أن تتطوع وتتنفل إلى وقت النهي، يعني إلى قبل مثلا الأذان في 10 دقائق، أو نقول إن الجمعة مستثناة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فالجمهور على أن الجمعة كغيرها، وأن فيها وقت نهي حين يقوم قائم الظهيرة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الجمعة مستثناة من هذا، فليس فيها وقت نهي عند منتصف النهار. وإلى هذا القول ذهب الشافعي والقاضي أبو يوسف الحنفية والأوزاعي وهو قول عند الحنابلة، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله على الجميع، واستدلوا بحديث سلمان في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل الرجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهره ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. قال: فالنبي صلى الله عليه وسلم استحب التكبير ورغب في صلاة النافلة إلى خروج الإمام، وقد كان عليه الصلاة والسلام لا يخرج الجمعة إلا بعد الزوال، إلا بعد الزوال، فلو كان هذا وقت نهي لا بين هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ولما رغب في النافلة إلى حين خروج الإمام، إلى حين خروج الإمام. قال ابن عبد البر: النهي عن الصلاة عند استواء الشمس صحيح، إلا أنه خص منه يوم الجمعة بما روي من العمل المستفيض في المدينة في زمن عمر وغيره من الصلاة يوم الجمعة حتى يخرج عمر، وبما روي في ذلك مما يعضد العمل المذكور، والعمل في مثل هذا لا يكون إلا توقيفيا. وابن القيم في زاد المعاد انتصر لهذا القول، وقال إن الصحابة لم يكن يخرجون من المسجد فينظروا يعني هل الشمس في كبد السماء أم لا، ولو كان يوم الجمعة كغيره لذهبوا وتأكدوا ونظروا للشمس، وهذا لا شك أنه قول قوي، لكن قول الجمهور هو الأحوط، قول الجمهور هو الأحوط، ويعني هذه قول الشافعي ليس عليه يعني دليل ظاهر إلا مجرد يعني هذه العمومات ومجمل الآثار، لكن يبقى قول الجمهور قولا قويا، فيحتمل الجمع عن هذا بأن يقال أن الصحابة كانوا يعرفون الحكم في هذا فكانوا يقصرون عن الصلاة إذا كان وقت النهي، فالأحوط هو قول الجمهور في هذه المسألة. طيب، يقسم العلماء أوقات النهي إلى قسمين: أوقات التي يكون النهي عن الصلاة فيها شديد، والأوقات التي النهي عن الصلاة فيها ليس شديدا. أما الأوقات التي النهي عن الصلاة فيها شديد فهو عند طلوع الشمس وعند غروبها وحين يقوم قائم الظهيرة، وهذه لا يجوز التطوع فيها ولا دفن الموتى، كما في حديث عقبة بن عامر: ثلاث ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيف الشمس الغروب. فهذه النهي فيها شديد ولذلك لا يدفن فيها الموتى. أما الأوقات التي فيها النهي ليس شديدا فهي ما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، ولذلك يجوز دفن الموتى في هذين الوقتين، وعليه عمل الناس. الناس لا يدفنون موتاهم بعد صلاة العصر مع أنه وقت نهي، لكن النهي هنا ليس نهي شديدا، لكن لو أنه مثلا نفترض أن هذا الميت يعني تأخر الذين يشيعونه إلى قبيل غروب الشمس بعشر دقائق، نقول يؤخرون دفنه لا يدفنون في هذا الوقت، لأنه ورد النهي عن ذلك. قال المؤلف: تحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات ولا تنعقد ولو جاهل للوقت والتحريم، لأنه عندهم قاعدة وهو أن النهي يقتضي الفساد، أن النهي يقتضي الفساد. قال: سوى سنة الفجر قبلها وركعتي الطواف وسنة الظهر إذا جمع وإعادة جماعة أقيمت وهو في المسجد. وهذه المسألة ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز في أوقات النهي محل خلاف كثير بين أهل العلم، والمؤلف جرم عليه يعني أو قرر ما عليه المذهب عند الحنابلة من استثناء صلوات معينة، من استثناء صلوات معينة، وهذه الصلوات كسنة الفجر قبلها بناء على أن وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر، ونحن رجحنا أن وقت النهي بعد صلاة الفجر، ولذلك لا حاجة لهذا الاستثناء. وركعتي الطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحد الطواف بهذا البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وسنة الظهر إذا جمع، فلقول لحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته ركعة الظهر قضاهما بعد العصر. وإعادة جماعة وقيمت وهو في المسجد لحديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي الصلاة لوقتها، فإن أقيمت وأنت في المسجد فصلي، ولا تقل إني صليت فلا أصلي، رواه مسلم. وكذا يجوز قضاء الفرائض لعموم من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها، وفعل المنذورة ولو نذرها فيها، لأنها واجبة أشبهت الفرائض. فاستثنوا هذه الصلوات. والقول الثاني في المسألة أن ذوات الأسباب عموما يجوز فعلها في أوقات النهي، وتشمل هذه التي ذكرها المؤلف وتشمل غيرها من كل ما له سبب، كركع تحية المسجد وصلاة الكسوف وركعتي الطواف وغير ذلك مما له سبب. وهذا هو مذهب الشافعية، وهو رواية عند الحنابلة، وهو القول الراجح، وهو الذي اختاره جمع من حق أهل العلم شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، وهو الذي عليه فتوى مشايخنا سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز وشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله على الجميع. ويدل لهذا أن الأحاديث الواردة في فعل ذوات الأسباب عند وجود سببها عامة محفوظة لم تخصص، بخلاف أحاديث النهي عن الصلاة فإنها مخصوصة بما ذكره المؤلف وأيضا ذوات الأسباب هي مقرونة بأسباب، فيبعد أن يقع الاشتباه في مشابهة المشركين، لأن النهي عن الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لئلا يتشبه المصلي بالمشركين الذين يسجدون عند طلوع الشمس وعند غروبها. ومما يدل لهذا أيضا أنه قد جاء في بعض الروايات في أحاديث النهي عن الصلاة جاءت بلفظ لا تحروا، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. والذي يصلي لسبب لا يقال أنه متحر، وإنما يقال صلى لقيام السبب. فالقول الراجح إذن أنه يجوز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي عموما. قال المؤلف والاعتبار في التحريم بعد الصلاة بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها، هذه مسألة أشرنا لها. وهكذا أيضا بالنسبة لصلاة الفجر على القول الراجح الاعتبار بالصلاة نفسها، ولذلك له أن يتطوع قبل صلاة العصر بما شاء، حتى لو أخر صلاة العصر له أن يتطوع. فالعبرة إذن بفراغه من صلاة نفسه. وقوله من صلاة نفسه لو أن يعني الناس فرغوا من صلاة العصر في المسجد والمرأة أخرت صلاة العصر لم تصلها بعد، فهل لها أن تتطوع؟ نعم لها، لم يدخل وقت النهي في حقها بعد. قال لا بشروعه فيها، فلو أحرم بها ثم قلبها نفلا لم يمنع من التطوع، لأن الاعتبار في التحريم إنما هو بفراغ صلاة نفسه. هذه أبرز الأحكام المتعلقة بأوقات النهي. ثم استدرج المؤلف وذكر جملة من المسائل، قال وتباح قراءة القرآن في الطريق، إنما نص المؤلف على هذا يعني ردا على قول من قال إن ذلك يكره، والصحيح أنه لا يكره لأنه ذكر الله تعالى، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه، وأثر هذا عن بعض السلف. قال إبراهيم التيمي كنت أقرأ على أبي وهو يمشي في الطريق، فإذا قرأت سجدة قلت أسجد في الطريق، قال نعم. ومع حدث أصغر، يعني تجوز قراءة القرآن مع حدث أصغر، إنما الممنوع قراءة القرآن مع الحدث الأكبر، لحديث علي رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. وقال الترمذي حديث حسن صحيح وحسن الحافظ الفتح، على أن من العلماء من يضعفه، ولولا هذا الحديث قلنا إن الجنوب يجوز له أن يقرأ القرآن، وهو قول قوي، والمسألة ترجع إلى يعني درجة هذا الحديث. فإذا قلنا إنه حديث ثابت فنعمل موجبه، ويقولنا إنه ضعيف فيكون القول بقراءة الجنوب للقرآن قولا قويا. قال ونجاسة ثوب وبدن وفم، يعني أنها لا تمنع من قراءة القرآن، لا تمنع، لو كان الإنسان نجاسة في ثوبه أو في بدنه فإن هذا لا يمنع من قراءة القرآن. وحفظ القرآن فرض كفاية، حفظ القرآن فرض كفاية حكي إجماعا. وحفظ القرآن من النعم والمنن التي ينعم الله تعالى بها على الإنسان، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يحرص ويسعى لحفظ القرآن، فإنه من أعظم نعم الله تعالى على الإنسان. قال ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة وهو الفاتحة، وذلك لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة بالنسبة للإمام المنفرد، وحينئذ فإنه يجب عليه أن يحفظها وأن يتعلمها. ونكتفي بهذا القدر، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم تفضل.